اليوم نسلط الضوء على أهمية القرى الصحية وواقع هذه القرى من خلال الدكتورة غنوة خدور، مديرة برنامج القرى الصحية في مديرية الصحة في طرطوس. بداية دكتورة غنوة، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقات الجميع. بداية نتحدث عن أهمية القرى الصحية وعلى ماذا تعتمد؟ هلا أنا بحب إني أحكي أول شيء عن شو يعني برنامج القرى الصحية، فضل. شو يعني قرية صحية، لحتى نعرف شو الأهمية اللي تنبع من هذه تنبع من هالمفهوم مفهوم برنامج القرى الصحية. نعم. برنامج القرى الصحية هو بالتعريف كمديرية صحة أو كوزارة صحة هو برنامج مجتمعي تنموي صحي. نعم. يعني في ثلاث شغلات لازم كتير ندقق بالمعنى تبعهم. مجتمعي هو بالأساس قاعدته الأساسية المجتمع المحلي للقرية، يعني نحن كل شيء بنشتغله ضمن هالقرية هو بناء ومشاركة وهدفا للمجتمع المحلي. نعم. تنموي يهدف إلى تنمية المجتمع المحلي، والتنمية كتير مجالاتها واسعة. نعم. التنمية الثقافية، التنمية الاقتصادية، التنمية المجتمعية، تنمية الدخل، تثقيف صحي، البيئة، كل ما يندرج تحت إطار التنمية هو تنمية الكوادر البشرية، تنمية المواهب، كل ما يندرج تحت إطار التنمية يدخل في إطار برنامج القرى الصحية. نعم. بالنهاية صحي، ليش صحي؟ نحن كتير متعرض أحيانا لهذا السؤال، أنه ليش صحي؟ يعني ليش هذا البرنامج بما أنه مجتمعي ليش راح على الصحي؟ لأنه نحن صباح في شيء مهم كتير لازم نعرفه، أي شغل على مستوى المجتمع، أي شغل على مستوى الفرد هو بالنهاية المعيار تبعه صحة هالفرد هذا أو صحة المجتمع. نعم. متكاملا. فنحن فينا نشوف أو ندرس استجابة هالمجتمع كيف انعكس على الصحة، كيف انعكس على الأطفال. صحيح. كيف انعكس. صحيح. على السيدات، كيف انعكس على المسنين. صح. تماما. صح. صحيا. صحيح. فبرنامج القرى الصحية اللي هو برنامج مجتمعي تنموي صحي بطرطوس انطلق بال 96. نعم. أو بسوريا بطرطوس بال 97 بثلاث قرى صحية. نحن اليوم بدأتوا بثلاث قرى صحية. اليوم صار عندنا 34 قرية صحية هذا العام. عذرا. هذا العام تم إدراج قرية جديدة هذا العام. نعم. طبعا نحن بإطار العمل بالبرنامج يعني كانت 33 صاروا 34. نحن كان هدفنا على سنوات وخصوصا سنوات الأزمة هو هدف كتير نوعي، إنه نحن نتوسع عموديا بالقرى الصحية وليس أفقيا. نعم. يعني هذا الحكي بيعني أنه نحن عموديا يعني نحسن نوعية الخدمات التي نقدمها كبرنامج للأفراد والمجتمع المحلي ضمن القرية بالقرى اللي عم نشتغل عليها. نعم. فهذا السنة مشكور سيد الوزير بناء لطلب من أهالي قرية كفر صنيف منطقة صافيطة، تم إدراج قرية كفر صنيف قرية الرقم 34 ضمن برنامج القرى الصحية. على أي أساس بيتم اختيار هذه القرى وإدراجها ضمن هذا البرنامج؟ في شروط معينة؟ طبعا. نعم. في شروط كتير مهمة. أولا أنه هاي القرية تكون بحاجة، أول شيء أنها تكون صغيرة. نحن. نعم. ما بنشتغل بالقرى الكبيرة لحتى نحسن نقدم الخدمات المطلوبة. وتقدروا تحسنوا حالها. تماما. نعم. بالقرى الكبيرة دائما في البلديات، في المؤسسات الحكومية. صحيح. اللي هي بتعنى بتحسين هذه القرية وتحسين واقع الخدمة. تماما. فنحن بنروح على القرى شوي بعيدة، نائية مثلاً، الحاطرية، القدموس مثلاً، جماسي قبلية. هلأ كفر صنيف قريب عيدة، يعني ما نقري بعد 5 دقائق نحن، بس هي قريبة لمنطقة صافيتا. لأنه نحن بدنا نحتاج كإدارة نتابع الموضوع مع المناطق الصحية. صحيح. تمام، نحن بيهمنا أن تكون بحاجة وسهلة الوصول. صحيح، هذا مهم. الشيء الأهم من هيك هو رغبة المجتمع المحلي بالانضمام للبرنامج، لأنه هو تماماً هذا البرنامج هو برنامج تطوعي وبرنامج عمل تطوعي. نحن الناس ضمن القرية لازم كتير يكون عندهم استعداد لهذا العمل أو لنوعية هذا العمل. بالإضافة إلى نسبة التعليم، نحن عنا بطرطوس يشهد لهذه المحافظة نسبة التعليم العالية، وهذا كتير بيعزز من إمكانيتنا كبرنامج نحن نتدخل على مستوى القرية ويساعدكم، يمكن بيعزز كتير تدخلنا. نعم. تماما. على ماذا يعتمد هذا البرنامج؟ خلينا نوضح أكثر، نوضح أكثر إنه شو الأمور اللي بنشتغل فيها. نعم. مكوناته. نعم. على شو بتعتمدوا أنتم بعملكم؟ هلا نعتمد شيء ومكوناته شيء تاني. نعم. نحن نحط نعتمد على جهود المجتمع المحلي وفهمه للبرنامج. نعم. والمؤسسات الحكومية وتفاعله معنا. حلو. هذا جوهر نجاح العمل. نعم. لأنه هو حقيقة نحن ننقل احتياجات المجتمع المحلي، ننقلها للمصدر اللي لازم تاخذ منه. يعني أنا ما فيني أعمل طريق زراعي، مديرية الزراعة هي بتنقل. فنحن بدنا تضافر الجهود كلها، وبدنا المجتمع المحلي يحسن يحدد احتياجاته. صحيح. أولوياته. يعني وبنفس الإطار مو بس يحدد، هو له دور فاعل. لازم أول شيء كيف بدي أحكيها، أنه نحن نبلش لحتى العالم تساعدنا، لحتى المؤسسة الحكومية تساعدنا. صحيح. فهذا هو جوهر العمل ببرنامج إذن القرى الصحية. برنامج القرى الصحية يعتمد بالدرجة الأولى على المجتمع المحلي. إذن لنتحدث إذن عن مكونات هذا المشروع، مش هو بيتألف يعني أكيد في مكون واحد، مكون اثنين، مكون طبعاً ثلاثة. طبعاً في هيكلية وفي خطة لعمل برنامج القرى الصحية. نعم. في مكونات أساسية بيعمل عليها هذا البرنامج وقت اللي نحن مندخل ضمن القرية. أول مكون اللي هو الاحتياجات الأساسية. شو يعني الاحتياجات الأساسية ضمن القرية؟ نعم. الاحتياجات الأساسية تحت إطارها المياه، الإصحاح البيئي، الرعاية الصحية اللي بتشمل اللقاح، الصحة الإنجابية، صحة المراهقين حالياً. نعم. برنامج مكافحة التدخين، هذا كله ضمن الاحتياجات الأساسية، احتياجات لمركز صحي يقدم هذه الخدمات. صحيح. احتياجات لشبكة صرف صحي لننهض بالبيئة ومن حالات التلوث. شفتي وين بيصير انه نحنا شو خص الإصحاح البيئي بالصحة ينعكس مباشرة. وقت اللي بيكون عندنا تسرب بمياه صرف صحي، نحنا نعكس على صحة الفرد والمجتمع بالمقابل. صحيح. تماما. فنحنا من هون تدخلنا الاحتياجات الأساسية، الهاتف، الشبكة، الطرق من الاحتياجات الأساسية. عندنا هذا المكون يعني الأساسي، يعني بداية تحديد الاحتياجات الأساسية لهذه القرية. تماما. نعم. المكون الثاني هو تنمية المرأة، هذا بند كتير مهم، تنمية المرأة. صحيح. وتمكينها. لأنه نحن إذا فينا نحكي خصوصا هلأ بظروف هالأزمة هي، إذا كانت المرأة هي نص المجتمع صارت أكثر بكتير هلأ. لأنه نحن رح نشوف إذا رجعنا عملنا استبيانات سابقة من 5 سنين لليوم، رح نشوف أنه عدد النساء الفاعلات في بيوتهم قراهم هو تضاعف. صحيح. لما خلق ظرف الأزمة من غياب للأزواج أو الآباء أو فقدان أو استشهاد أو حتى عجز. صحيح. حتى عجز. صحيح. فتمكين المرأة وتنميتها يدخل ضمن بنوده تمكينها اقتصاديا، تمكينها توعويا، ثقافيا، مجتمعيا علاقتها بالآخرين، التواصل، تمكينها على المستوى العلمي التعليمي، إذا في عنا أي إشكالية بالتعليم كمان نحن نتدخل فيها. هذا بن الثاني اللي هو أو مكون ثاني اللي هو تنمية و تمكين المرأة. نعم. البند الثالث اللي هو الإصحاح البيئي، هلا حكينا فيه، هو من ضمن الاحتياجات الأساسية ولكنه لأهميته يدخل بمكون ثالث. عندنا البند الرابع هو تنمية القدرات والمهارات، ونحن بسوريا عموما وبطرطوس الله يحمي سوريا والله يحمي من مدينتنا، نحن عندنا ناس قادات مجتمع. نعم. وعندنا ناس عندهم مواهب وقدرات عالية، نحن هدول الناس كمان هدف لنا ضمن هالمجتمع هذا الضيق ضمن القرية، إن نحن نعمل تنمية لهدول الناس ونوصل للطريق الصحيح. نعم تمام. رح نتوقف فاصل قصير دكتورة ونرجع منكمل مع حضرتك. أهلا. مستمعي الأعزاء، أجد الترحيب بكم وبضيفتي الدكتورة غنوة خضور مديرة برنامج القرى الصحية في مديرية الصحة طرطوس. حضرتك يا دكتورة تحدثتي عن مفهوم القرى الصحية وعلى ماذا تعتمد الإضافة إلى عدد القرى الصحية الموجود حاليا في طرطوس والزيادة. طيب هناك بعض القرى الصحية في المحافظة يعني من خلال 34، هلا صار 34 قرية صحية تمام. موجود في طرطوس. هناك بعض القرى نموذجية فعلا، صحيح، من خلال الأنشطة، من خلال برنامج عملها، وهناك يعني في قرى صحية بالاسم يعني ما غير صحيح. غير فعالي. صحيح. طيب ليش؟ هلا نرجع للموضوع الأساسي اللي السبب هو كيف ممكن نفعل هي تمام. نحن نرجع للموضوع الأساسي اللي هو المجتمع المحلي. نعم. قدي هو فهم هذا البرنامج وآلية العمل فيه، دي استوعب إنه نحن لازم نحن المبادرون، نحن الخط الأول مننا، يعني لا نطالب المؤسسات الحكومية بشيء قبل ما نبلش فيه. نعم. نحن المؤسسات الحكومية كبرنامج قرى صحية هي دعم لهذا البرنامج وليس البدء بالخطوة، البدء بالخطوة من المجتمع المحلي. فمنلاحظ أنه في قرى فعلاً أدركت هذا المفهوم واشتغلت، وفيني أحكي أنه تجاوزت. نعم. تجاوزت بفهمها هي، يعني أخذت خطوات أسرع. صحيح. يعني في عنا قرى مثلا ب 2007 كم قرية فرضاً فينا نقول عنها نموذجية للصدق والأمانة؟ نعم. فيني أعتبر 8 قرى صحية هي من القرى الفعالة جدا على الهي. في عندي شي 10 قرى صحية جيدة عم تشتغل، ما عندها روح المبادرة بس للأسف. نعم. عندها إمكانيات، للأسف الظرف اللي مرينا فيه كبلد انعكس علينا كلنا على كل البرامج وليس على برنامج القرى الصحية فقط. صار عندنا أولويات بهذه الظروف، ما في قرية إلا في أكثر القرية الصغيرة عندها 30 شهيد. صحيح. فوين بدها تروح على تنمية؟ تمام. قبل ما نعمل شيء إسعافي، تدخل إسعافي، نحن نشوف شو عنا. صحيح. نسد الاحتياجات الأساسية اللي ضمن هالقرية لحتى نبلش ونشتغل على إطار أوسع. نعم. تمام. القرى الباقية حقيقة فينا نسميها متلكئة، يعني قدمت خطوتين تتراجعت تماما، تلكأت شوي بخطواتها. هذا كمان نرجع نحكي عن المجتمع المحلي، ونحن منركز كتير على هذا الموضوع، انه احيانا مقابلاتنا مع الناس، احيانا باجتماعاتنا، احيانا بلقاءاتنا معي من خلال دورات او من خلال المنسقين اللي بينقلوا لنا هموم الناس، في شيء اسمه منسقة للقرية الصحية، هي ضمن كل مركز، دائما في هاي الشكوى انه عيدولنا قلق هذا البرنامج، عيدولنا هيك الجاه تبعه من خلال مشاركات منظمات، من خلال مشاركات مؤسسات تدعم هذا البرنامج، مؤسسات مثل شبكة الأغا خان كانت داعم رئيسي إلنا، منظمات اليونيسيف كانت كتير، صحة العالمية، نحن هلأ إيجاد شركاء على المستوى الخاص لا يرتبطون أنه ماني المسمانيين كمؤسسة حكومية. نعم. مثلا أي حدا ذو فعالية اقتصادية كان من الداعمين الأساسي أنه نحن لنا تجارب مع هذا الموضوع. صح. بأكثر من مجال ضمن قرى يعني، فلما بيشوف المجتمع المحلي أنه في إيد تاني عم تمدله بيسرع بالخطوات أكثر. صحيح. نحن هلأ إن شاء الله بإذن الله وبإذن هيك بهمة جنودنا وهالجيش الشريف وقائدنا، نحن إن شاء الله تجاوزنا الأزمة وخلصنا، ورح نرجع إن شاء الله هاي الأنشطة المجتمعية ترجع لألقى، هي ما توقفت أبدا، بس كان صار في إلى اهتمام تاني، والجمعيات نشطت كتير. شوفي في تقاطع بالجمعيات بالبرنامج القرى الصحية، الجمعيات نشطت جدا بس بالمجال الإسعافي. صحيح. للناس اللي محتاجة إن نمسك بإيدها. صحيح. ونسعفها لحتى توقف، لحتى نعم. توجد حالة. طيب. فنحن بدنا هذه الشراكة على المستوى الخاص وعلى المستوى الحكومي لحتى نحن نرجع نعيد ألق هذا البرنامج. نعم. هلا بالنسبة يعني القرية أكيد تقسم، يعني شرحي لي كيف إنه مثلا تقسم تدخلنا إلى تقسم إلى أحياء آلية العمل، آلية العمل ضمن البرنامج، تقسم إلى أحياء في مندوبين في لجان. تمام. حتى يكون، لأنه مو كل الضيعة أكيد رح تتواصل معكم، في مجموعة أو لجان مشكلة. هلا نحن بس يجينا طلب من الأخوة المواطنين على مستوى القرية من فعاليات الموجودة ضمن القرية المجتمعية، سواء مختار، سواء رئيس بلدية، سواء وحدة إرشادية أو مدير مدرسة، فرقة حزبية، نحن بيجينا الطلب من المجتمع المحلي إنه نحن بدنا بصير فينا ندخل مباشرة بعد موافقة الوزارة كتسمية للقرية الصحية. أول شيء نحن بنعمله أول شغلة تقسيم القرية إلى أحياء، تقسيم القرية إلى أحياء، وكتير بنعتمد التوزع الجغرافي. نعم. تمام. هذا التقسيم بيكون بعد اختيار هالمجتمع المحلي لما يسمى مندوبة الحي. نعم. عندنا بكل قرية مثلا فرضا 10-12 حي. نعم. تمام. بكل حي عندنا مندوبتين. كل مجتمعين مع الفعاليات الموجودة اسمين الهيئة العامة للقرية. نعم. هاي الهيئة بتنتخب لجنة تنمية القرية وانتخاب، هن نحكيها نحن معين، انتو بتعرفوا مين عندكم ومين أصلح لأنه يتابع هالأمور، مين أجدر أنه يوصلكم المعلومة، مين عنده وقت ومستعد أنه يضحي بشوي من وقته لحتى هذا البرنامج. تماما. نعم. اللي اسمها لجنة التنمية طبعا تكون مؤلفة من 8 إلى 12 شخص، وفي بيناتهم كمان بينتخبوا رئيس لجنة التنمية اللي هو تواصلنا نحن معه كإدارة يعني هو برنامج. بيشوف احتياجات لا ما بيصير هو يشوف احتياجات القرية، هو ينقل لنا احتياجات القرية. نعم. اللي بيشوف احتياجات القرية هو بناء لتدريب. في احنا ما بنخضع انه انا والله رئيس لجنه التنميه بدي انا اعمل طريق بهذه الحاره، ما بصير. نعم. نحن بنشتغل شغل مهني وحرفي يعني. صح. نحن بندخل على القريه في دوره تدريبيه اسمها المسوحات الصحيه. حل. والمستوحات الاسرويه. حل. هي طبعا مين بيكون فيها؟ شو الهدف منها؟ الهدف منها تحديد الاحتياجات اللي ممكن تطلع شي 20 احتياج. صحيح. بس نحن بدنا نحط الأولوية. الأولوية صح. وكيف بدنا ننفذ. صح. الأولوية في هذه القرية اليوم لفرضا طريق. نعم. لمركز صحي فرضا. نحن ما عندنا مركز صحي والناس عندنا كتار وما في طريق للمركز الصحي اللي جنبنا، فنحن هذا احتياج. صحيح. الاحتياج لمدرسة ثانوية وسبق وصارت. صحيح. صارت بقريتين صحيات انعمل مدرسة ثانوية في الخريبة وعقر زيتي. صح. ما كان فيها. نعم. فنحن الرئيس لجنة التنمية بعد هالمسوحات الصحية والأسروية وتفريغة في تفريغ لقاعدة البيانات اللي عنا بيطلع عنا الاحتياجات وتحديد الأولويات وكيف بدنا ننفذها. قديش نحن المجتمع المحلي بده يشتغل؟ المجتمع المحلي بيشارك في الأرض لتنبني ثانوية؟ خلص راح نحن على التربية. نعم. تمام. إذا الأرض توفرت نحن على التربية. إذا العالم ما عنده مثلا أرض ممكن تشتري، وسبق وصارت بأكثر من مجال. قرية بشبطة اشترى المجتمع المحلي بناء للمركز الصحي. حلو. بقرى تانية مثلا برمانة رعد قدمت إحدى السيدات هبة للقرية الصحية للمجتمع المحلي بهذه القرية، نعمل مركز صحي، نعمل مبرة، نعمل صارت أنشطة. براس كتان نفس الشيء، براس كتان نعمل مبرات وصالت أنشطة كبيرة. و أنتوا بتتابعوا مع الجهات المعنية؟ دورنا نحن كبرنامج متابعة الموضوع تنسيق. نحن ننقل احتياجات المجتمع المحلي للمؤسسات الحكومية المعنية ومتابعة تنفيذ هذه الاحتياجات. حلو، جميل جدا. طيب كيف يمكن للمجتمع أن يكون صديقا للبيئة والطفولة أيضا؟ وهذا من ضمن عملكم. هذا واحد من مكونات برنامج القرى الصحية اسمه المنزل صديق الطفولة والمجتمع صديق الطفولة. حلو. المنزل صديق الطفولة طبعا بالإضافة لمكون كتير جميل اللي هو المدرسة المجتمعية. هلا رح نختصرهم بكتير شيء بسيط. المنزل صديق الطفولة هو المنزل فينا نحكي الصحي اللي حواليه نحن بقرانا كله في حدائق. البيت متوفر شروط الأمان للناس اللي ساكنة فيه، ما عنا برايس كهرباء يطال الطفل ويحط إيده فيها. حلو. عنا أكتر ما عنا شبابيك مثلا ما أنا محددة، ما عنا حديقة يعني غير نظيفة، عنا حديقة منزلية بيئية تزرع هذه الخضروات. هذا هدف. نعم. لاحتياجات هذه الأسرة. نعم. معنا حديقة مثلا ممكن يلتقى فيها حشرات أو ولتكون عقارب مثلا، وهي بدون مكافحة ما بيصير. نعم. نحن مندرب اللاشمانيا بالمنزل صديق الطفولة. كمان من الشروط الأساسية أنه ما يكون عندنا أمراض نحن منجيبها. ما بصير نخلي القمامة بهالمكان هذا يوم تاني لحتى تجينا نحن الشبكات الصرف الصحي. تماما. شبكات الصرف الصحي منقل على المجتمع صديق الطفولة اللي نحن لازم يتوافر بالقرية أكثر من 50% من المنازل صديقة الطفولة لكي نكون بالمجتمع صديق الطفولة. حلو. ما عندي مال أعطيكي ولا عندي جاه أهديكي، ما عندي مال أعطيكي ولا عندي جاه أهديكي، عندي هالقلب يا قلبي وما بفكر إنه بيرضيكي، عندي هالقلب يا قلبي وما بفكر إنه بيرضيكي. ما عندي ياس ست بدور ورد وياسمين ومنتوم، ما عندي يا ست بدور ورد وياسمين ومنتوم، ولجنين مليان زهور حتى فيها لاقيك، لجنين مليان زهور حتى فيها لاقيك، عندي هالقلب يا قلبي وما تفكر انه بيرضيك، عندي هالقلب يا قلبي وما تفكر انه بيرضيك. طبعا مستمعي الأعزاء نكمل الحوار مع الدكتورة غنوة خضور مديرة برنامج القرى الصحية في مديرية الصحة طرطوس. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة. ننتقل إلى موضوع كتير مهم هو ضمن برنامج عملكم، هو المدرسة المجتمعية. يعني شو المقصود بالمدرسة المجتمعية؟ المدرسة المجتمعية بالتعريف هي المدرسة التي تطبق المنهج الصحي. طبعا مديرية التربية طبقت المنهج الصحي اللي هو نحن ندرب أطفالنا بالمدارس على كل ما هو صحي ينعكس على صحتهم إيجابا، وعلى تمكينهم من أخذ مبادرات مو بس هني نشر التثقيف الصحي. حلو. لأحكي مثلا مثال لقرب للموضوع، مثلا بالمجال مكافحة التدخين. نعم. بينعطى كثير بهذا المجال للأطفال عن طريق التربية، إنه مواضيع عملوا لنا شيء كيف نكافح التدخين، نحن نكمل هذا العمل. كيف يعني؟ نحن ندرب هذا الطفل اللي عمل مشروع فرضا لبرنامج مكافحة التدخين وحكي انه ما بصير اضراره كذا وكذا وكذا، نحن نوصل لهذا الطفل ونخليه هو احد الفاعلين على الارض في مكافحة التدخين، وليكن من اسرته. يعني نحن مندرب هذا الطفل من اسرته، من مدرسته، من مجتمعه. حلو. انه نحن ما بصير الطفل بصير ينشر هذا المفهوم حتى على مستوى أسرته، أنه بابا أنا ما بدي أدخن بالبيت، تدخين كذا وكذا وكذا. وعندنا حالات نجاح، حالات نجاح، حتى عندنا حالات نجاح كتير بهذا الموضوع. نعم. أنه صدقا أطفال أرغموا أهاليهن على ترك الدخان على الأقل ضمن المنزل، ضمن المنزل. على الأقل ضمن المنزل. حلو. حتى في برنامج صحة المراهقين تماماً برنامج صحة المراهقين كمان بيدخل تحت إطاره السلوك، أنماط الحياة الصحية، التغذية الجيدة للمراهق. بتعرفي حضرتك المراهق بيصير عنده أكثر من شغلة تشغل باله عن الأكل. صحيح. وعن تغذيته الجيدة. فنحن حتى بهذا الإطار كمان بننشر مفهوم التغذية الجيدة لصحة المراهق. طيب كيف ممكن نحن ننمي المهارات الموجودة بالقرية؟ يعني أحيانا بكتب في مهارات. تمام. يدوية، مهارات ثقافية، مهارات. تماماً. يعني كيف ممكن نحن نكتشف وننمي هذه المواهب؟ هلأ اكتشاف المهارات هذه بناء على ترشيح من المجتمع، من لجنة التنمية. نعم. إنه نحن عندنا هذا الشاب أو هذه الصبية عندها مهارة بكذا، نحن نقدر نساعده أنه ندرب أكثر. مثلا عندنا حالة بقرية اسمها بشبطة، شاب كان بصف العاشر وعنده مهارة رسم وإمكانياته كتير ضحلة إمكانيات أهله. حلو. ونحن تبنينا هذا الموضوع وأرسلنا له نادي بناء كبرنامج قرى صحية واشتغلنا عليه لهذا الأساس. الشاب هلا سنتين هي كلية فنون جميلة في دمشق. حلو. من وراء هذا الموضوع. ونحن كتير مهم عنا أنه هالمهارات هذه مجتمعتها بالقرى الصحية، مثل ما صار معنا السنة الماضية وعملنا معرض كامل للقرى الصحية على مستوى طرطوس برعاية السيد المحافظ وأمين فرع الحزب، طبعا باهتمام سيد مدير الصحة اللي كتير شجع هذه الخطوة. كان أول معرض يعمل بالقرى الصحية كاملة على مستوى سوريا. حلو. السنة كان هذا المعرض السنة الماضية، والسنة هاي إن شاء الله أنا بتعرفي كان عندي ظرفي الخاص، يعني إن شاء الله بأمانتنا إنه نحضر لمعرض وندخل تجديد عليه هلا ضمن خطة 2018 المعرض الغذائي. الله يعطيكم العافية. شو في عندكم جديد بالنسبة لبرنامج القرى الصحية غير المدرسة المجتمعية، غير يعني الأخذ بيد المهارات أو اكتشاف المهارات الموجودة في شيء عندنا نحن، صحة المراهقين إلى آخره من البرامج؟ سمع عم نشتغل، عم ندخل على الموضوع التنموي من دون صباح. نحن هلأ عم نشتغل إنه في قرية اسمها صايا، اشتغلنا مع إحدى الجمعيات، عملنا مشروع تنموي هو مشروع النباتات الطبية. نعم. النباتات الطبية زراعتها، تجفيفها وتقطيرها. نعم. وهذا مشروع رائد على مستوى صحيح. سوريا في برنامج القرى الصحية. هلا بلشتوا فيه؟ بلشنا وطلع المنتج، وإن شاء الله هلا في إطار التسويق كبرنامج نحن استهدفنا أكثر من 35 عائلة وهكتارات بالعشرين هكتار تقريبا، عمل ضمن القرية نزرع فيها الزعتر، إكليل الجبل، الوردي الشامية، وهلا طلعنا بالمنتج المجفف والمنتج المقطر. جميل جدا. تمام. والشغل الثاني المهم جدا هذا العام هي التعاون مشكورة الأمانة السورية للتنمية مع برنامج القرى الصحية، برنامج الاستجابة القانونية اللي هو بتعرفي نحن بهذا الظرف إثبات الزواج، تثبيت الزواج الكثير في قسم العساكر بكل المناطق صار في يتزوجوا وما أثبتوا زواجين، حتى في بعض الحالات في أولاد وما أثبت زواج، في فقدان التثبيت الشخصي، الهويات والدفاتر العائلة. نحن هذا الموضوع هلا حاليا عم نشتغل عليه مع الأمانة السورية للتنمية. مشكور كتير حلو. شو الصعوبات اللي بتطردكم دائما؟ يعني عملكم كتير مهم، وخاصة يعني مع المجتمع المحلي، وبتختلف يعني الآراء أو تختلف المفاهيم صراحة من مجتمع إلى آخر. شوي الصعوبات اللي دائما أنتوا بتعترضكم وتعترض عملكم؟ الصعوبات إنه أهم وحدة أو أخطر وحدة لنسميها إنه نحن كبرنامج ما بتبين جهودنا بسنه واثنين. إيه صح الحكي. يعني على مستوى القرية بدنا طولة بال من صح. المجتمع المحلي ضمن صح. القرية مننا نحن نكثف طلعات وروحات وجيات ودورات وتدريب صح. لحتى نعطي نتائج. نحن بنشتغل كتير لحتى يثمر عملنا صحيح. مكون واحد، فهذه من أخطر يعني الأمور اللي ممكن تشاركنا. إذا أنجزتوا مثلا مدرسة أو مدرسة مركز صحي، مدرسة تأخذ 3 سنين أحيانا أو مركز صحي، يعني تماما هذا عمل لا يعني ما بينعمل مباشرة، ما بينعمل بيوم وليلة، بدنا كتير نحن نضل للأمام مع المجتمع المحلي ويكون مزروع عنده أنه نحن رح نوصل هاي الإرادة، أنه رح نوصل بجهودنا، رح نوصل شو ما كان الزمن رح نوصل. نحن كمهمة برنامج مهمتنا أنه نخفف هذا الزمن، نقلصه أنه ما يأخذ كثير. نعم، هي إحدى الصعوبات. شو الصعوبات؟ الصعوبات الثانية هي إيجاد التمويل. تمويل. مصر عليها. صحيح. هي إيجاد التمويل من قبل كان المجتمع المحلي كتير مشارك وفعال، وحقيقة ترفع لهم القبعة. نعم. ببعض القرى الصحية أنا يعني من هون من هالمنبر هذا أنا بتشكرين فعلا، لأنه اللي قدموه أنا في قرية اسمها راس كتان، عم بيخدموا قريتهم في قرية صحية براس كتان، الصرف الصحي تقريبا 3/4 كان بجهود المجتمع المحلي، وفي قرية أعمدت الكهرباء ما كان فيها كهرباء لأحدى الأحياء الجديدة، كمان كان بالمجهود الشعبي فنحن عنا تبرع أو التمويل، إيجاد التمويل هي نقطة حقيقة شوي من الصعوبات اللي عم نواجهها، وخصوصا بالظل اللي عشناه بالفترة الحالية. صحيح. طيب إذا كان في شيء قرية يعني هي حابة إنه تكون ضمن هيدا البرنامج، يعني في مجال مثلا؟ طبعا في مجال، بس بكتب رسمية طبعا ومشاركة مجتمعية. نعم. أو الإجراءات المطلوبة سواء على صعيد المديرية وعلى صعيد يعني المزارة. إذا في قرية هي حابة إنه تدخل نرحب بأي حدا. نعم. بالعكس، نحن في من فترة من شي سنتين بظهر الأزمة اللي نحن عشناها كان في تعميم انه دخلوا بكل القرى على اساس انه ضمن برنامج القرى الصحية، دخلوا بكل القرى حتى لو ما كانت متسمية لأنه كلها عندها احتياجاتها. صحيح. تمام. صحيح. طيب الخطط والبرامج التطويرية لتطوير عمل برنامج القرى الصحية حتى يعني الخدمات والفائدة تكون أعم وأشمل على أكبر عدد من القرى، شو هي برامجكم أو طموحاتكم المستقبلية لتطوير عملكم؟ أكيد في عندكم مقترحات، في عندكم رؤى مستقبلية أكيد. هلأ أكيد بدنا نرجع تفعيل دور الفريق القطاعي، هذا مهم جدا. هذا البند هو الفريق القطاعي، هو فريق على مستوى المحافظة يشمل كل المؤسسات الحكومية المعنية بالبرنامج. نعم. نحن بنتمنى تفعيل دور الفريق القطاعي على مستوى المحافظة كبرنامج قرى صحية، لما ذلك من أهمية بتطوير هذا العمل وتوجيه وتصويبه بصراحة. نعم. يعني كخطة تطلع من المحافظة أفضل بكثير من أنه نحطها نحن وفي رؤية معينة ضمن المحافظة، في إمكانيات معينة، في توجهات معينة، خلينا ننسق سوا ضمن في شيء مرض عرقل شيء مشروع مثلا مع الجهات حتى الآن ولا لحظة ولا حتى حلو الآن حلو. مشكورين جميعا بالرغم من كل الأزمة اللي صارت، حتى الآن لم نصادف أي عقبة مع المجتمع المحلي. حلو. يعني دائما الجهات المعنية والدوائر متجاوبين ضمن الإمكانيات. ممكن يتأخر الموضوع شوي بس أبدا ما نرفض ولا أي شيء تابع لبرنامج عمل القرى الصحية حتى الآن. كتير حلو. ما بعرف تحبي تضيفي شيء، بتحبي تقولي كلمة لكل اللي عم بيسمعنا من القرى الصحية النموذجية أو القرى الصحية الغير فاعلة أو القرى اللي حابة تكون بهذا البرنامج وما عم تلاقي؟ أنا بحب أحكي بس بالجوهر تبع البرنامج، إنه نحن هذا البرنامج لكم، يعني للناس على المجتمع المحلي قدر ما بنقدر نفهمه ونشتغل بآليته، هذا ينعكس على مجتمعكم المحلي. نحن نجاحنا من نجاحكم ضمن هذه القرية. تحية لكل حدا اشتغل بوفاء لبرنامج القرى الصحية ضمن القرية أو خارجها. نحن بالنهاية والبداية مرجعيتنا وأساسنا المجتمع المحلي، وكل ما هو نعمل الأساس. عليه هو الأساس. ما نعمل عليه هو لهذا المجتمع. يعني حديثك ممتع وجميل دكتورة غنوة. يعني أنا المشروع يعني أو برنامج القرى الصحية هو مشروع تنموي حيوي يعتمد أساسا على المجتمع المحلي كما تحدثتي، وله منعكسات إيجابية على التنمية وعلى صحة الفرد والمجتمع، فلذلك عملكم كتير مهم وكتير مهم وجميل وكتير مهم أيضا التعاون معكم من قبل المجتمع المحلي، لأنه رح ينعكس إيجابا مثل ما حكينا على قريتهم. نجاحنا من نجاحهم. نجاحنا من نجاحهم. فأبدا ما فينا نفرض عليهم أي شيء، لا تحديد احتياجات ولا تحديد أولويات ولا طريقة التنفيذ. وحتى يعني البرنامج لاقى قبول يعني جيد من قبل المجتمع المحلي في كثير من القرى. يعني نعم. هلا في قرية بشطة من القرى النموذجية الرائعة، كتان، برمانة رعد، خربة الفرس. نعم. صايا هلا على الجديد، صايا قرية حقيقة هي من القرى الجديدة. هون بدي أحكي بمفارقة، أحياناً الزمن الانضمام للبرنامج هو ليس لا يتناسب مع نجاح البرنامج ضمن القرية. صحيح. في قرى سبقت القرى الأخرى بخطوات كتير ومشت وتجاوزت هذا الموضوع. حلو. أنا بتشكرك جدا الدكتورة غنوة خضور مديرة برنامج القرى الصحية في مديرية صحة طرطوس. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لهالبرنامج فعلا أن يكون أن يلقى النجاح وأن تكون كل قرى طرطوس قرى صحية وقرى نموذجية. نروح على مدينة طرطوس الصحية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير لك.